نعم يكون مسك بناصيته الإمامة يمسح الإمامة وما جرت العادة بكلفه إذا ما أخرج شيئا على الجميع. لا أصلا يرون المسح عدم المسح جواز المسح على الإمامة ويرون المسح على التبعيض كالشافعية يقولون البعض هو المجزي ولا الإمامة ما يجزي المسح عليها وهذا ضعيف. أقول هذا لأن المقصود هو الإمامة ليس مقصود التبعيض هذا اللي يقولون به.